نستهل هذا اللقاء بهذا السؤال الذي بعثه أبو عبد الكريم، يقول: في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يقول السائل: ما مفهوم الأمانة في الإسلام وما أثرها في المجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أخونا السائل يسأل عن قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يقول السائل: ما مفهوم الأمانة في القرآن والسنة وما أثرها في حياة الفرد والمجتمع؟ أيها الأخ الكريم، إن مفهوم الأمانة في شريعة الإسلام مفهوم واسع، تشمل أصول الدين وفروعه، تشمل حقوق الله وحقوق رسوله وحقوق الوالدين والجار وحقوق جميع المسلمين، تشمل الولايات والمسؤوليات التي ننيطت بأي فرد منا، فكل ذلك أمانة. إذن فالمفهوم واسع عظيم، يجب أن صوره حق التصور. إن الله جل وعلا عرض الأمانة على أعظم مخلوقاته وأكبرها، على السماوات السبع والأراضين السبع والجبال، وكل تلك المخلوقات أبت عن حملها لا عصيانا لله، ولكن خوفا وإشفاق ألا تقوم بحق تلك الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فلجهل الإنسان حمل تلك المسؤولية على علاتها. ولهذا قسم الله الخلق بالنسبة للأمانة إلى أقسام ثلاثة: مؤمنون ظاهرا وباطنا، ومشركون كافرون ظاهرا وباطنا، ومنافقون مؤمنون ظاهرا وكافرون باطنا. قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. الأمانة أيها المسلم تشمل الدين كله، فدين الإسلام أمانة في أعناق الأمة فردا وجماعة، فالفرد دين الإسلام أمانة في عنقه أن يؤديه بأن يعبد الله وحده لا شريك له مخلصا لله في عبادته. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. وقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ودين الإسلام أمانة في أعناق الأمة بتبليغ هذا الدين والدعوة إليه، وحمل الناس على الدخول فيه، والأخذ على أيدي السفهاء والمجرمين، وأطرم حقيقة أطراء. قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالدين أمانة يجب على كل أن يؤديه كما أمر الله بذلك. أيها المسلم، نفسك أمانة عندك، حرام عليك الاعتداء عليها أو السعي فيما يلحق أذى بها. يقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إن أيها المسلم، إن الأبوين أمانة في أعناق الآباء والأمهات، أن يتقوا الله بآبائهم وأمهاتهم بالبر والإحسان والخدمة والقيام بالواجب، لا سيما عند ضعف الأبوين ورق عظمهما وكبر سنهما وعجزهما عن القيام بحقوقهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن المسؤوليات على اختلافها أمانة في عنق من ولي أي عمل، إن اتقى الله ورعى تلك الأمانة حق الرعاية، وإلا فإنه من الخاسرين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن أبناءنا وبناتنا أمانة في أعناقنا من حيث التربية والتوجيه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إن البنات مس أمانة في أعناق الآباء، إذا تقدم الكود الدين والأخلاق والمروءة فعليهم المبادرة بالقبول بعد استئذان الفتاة وإعلامها بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الرجال التجار وأرباب السلع مؤتمنون على معسر تجاراتهم، إن اتقوا الله وأدوا الأمانة وابتعدوا عن الغش والتدليس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. ويقول: البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق الله بركة بيعهما. أيها المسلم، جارك أمانة على عندك، فاتق الله واتق الله وابذل المعروف وكف الأذى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه. إن التلاميذ من ذكور وإناث أمانة في أعناق المعلمين والمعلمات، ليربوا أبناءنا وبناتنا تربية إسلامية وقدوة صالحة وأسوة خيرة. إن الشهادة أمانة عند من تحملها ليؤديها كما تحملها. يقول جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فكما لا تجوز شهادة الزور والكذب، فيجب أن تؤدي الحق بأمانة وصدق، تحملتها بصدق فأديها بصدق. يقول الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إعلامنا رجال الإعلام مؤتمنون على إعلامهم أن يتقوا الله فيما يقولوا ويخطوا ويكتبوا ويطرحوا من آراء، أن يكون القصد بذلك وجه الله، والحرص على إصلاح الأمة والسير بها على الطريق السوي. وطن المسلم أمانة في أعناق الجميع، حماية الوطن المسلم وكف الأذى عنه والأخذ على أيدي المفسدين والطامعين. ألا ستر على مجرم ولا نؤوي حدثا، ولا نعين على باطل، نحفظ أمننا واستقرارنا بكل ما أوتينا من إمكانية، فإن أمان الأمة فإن أمن الأمة أمانة في أعناق الجميع، فلنتق الله في هذا الأمر تقوى تجعلنا نحفظ أمن مجتمعنا، ولا نسمح للمفسدين والمجرمين أن يدسوا بين صفوفنا فيفسدوا أمننا ويخلوا بقيم اجتماعنا، لأن وطن أمة وطن للجميع يجب حمايته والدفاع بكل ممكن، فهو أمانة. إذن فالأمم همها واسع في كل شؤون الحياة، لأن دين الإسلام دين حياة دائمة، ليس خاصا بالصلاة وأركان الإسلام الخاصة، لا بل هو عام في جميع شؤون حياة الفرد والجماعة، فلنتق الله في أنفسنا ولنحمد الله على هذا الدين القويم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، لازلنا معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا الأخ سعيد صالح من أبها يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هو مقتضى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو أيضا حدود محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ مقتضى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أن تشهد شهادة يقين حقا لا إشكال فيها بأن محمدا عبد الله، محمد بن عبد الله عبد الله ورسول الله، أرسله الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وافترض على الجميع طاعته. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأخبرنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم أنبيائه ورسله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تؤمن بأن على جميعا طاعة هذا الرسول واتباع سنته والتخلي عن كل ما يخالف ذلك. في الحديث: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فعلينا جميعا أن نؤمن بهذا النبي الكريم، ونعتقد أن من خرج عن شريعته فهو كافر ضال مضل، وأن أهل الديان كلهم قد نسخت شرائعهم بهذه الشريعة، وأوجب على الجميع طاعة هذا النبي. بشر به الأنبياء قبله، يقول عيسى عليه السلام لبني إسرائيل: إني رسول الله إليكم صدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء، من أدرك محمدا آمن به، وأخذ الميثاق على قومه، من أدرك منهم محمدا آمن به. وإذ أخذ ربك ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وحدود الإيمان به صلى الله عليه وسلم أن نحبه محبة صادقة فوق محبة النفس والمال والولد والوالد أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه. ومن لازم محبته أن نقدم قوله على قول كل أحد كائنا من كان، فقوله المصادق وحكمه العادل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل فيصل من الرياض يقول: إذا عملت العمل لوجه الله سبحانه وتعالى وكذلك أكون قدوة للآخرين وفي نفس الوقت يساورني أن يمدحني الناس، هل هذا من الرياء؟ يا أخي احرص على أن يكون الهدف من العمل إرضاء وجه الله ولا تطلب ثناء الناس، لأن الله جل وعلا سينطق الألسنة بالثناء عليك إن كنت صادقا مع الله بالتعامل، وتلك عاج بشرى المؤمن. لكن أي أنت أن يكون في نفسك محبة لثناء الناس عليك، هذا يضعف شأن إخلاصك. أخلص العمل لله، أثنى الناس ولم يثنوا عليك، واعلم أن العاقبة للتقوى، وسينطق الألسن بالثناء عليك على فعلك الجميل. لكن عليك الإخلاص لله وأن تعمل العمل لله وفي سبيل الله، أثنى عليك الناس ذموك، لا تبالي بذلك. أحسن الله إليكم. هذه أم هيثم حفظكم الله تقول: هل إذا عرفت أن أحدا عمل لي سحر هل أقاتله أو أضربه أو أعتدي عليه أو أدعو عليه؟ يا أخي إذا علمت أن أحد عمل سحر فاسعى في حل هذا السحر ونقضي هذا السحر وحمل ذلك الساحر لا يخبرك بموضع هذا السحر لتحله وتتلفه، وأن تسعى بذلك. أما أن تضاربه وتجادله فأنت لست على بية صادقة واضحة، إنما أكثر ظنون لا تبني عليها أمور قطعية. لكن عليك بالتعوذ بالله والتحصن بالأذكار المساء والصباحية، ولعل الله أن يصرف عنك كيد الكائدين. أحسن الله إليكم. أيضا السؤال الآخر: ما حكم فك السحر بالسحر؟ السحر حرام، تعلمه وتعليمه كله كفر وضلال. يقول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فهم يقولون إنما نحن فتنة فلا تكفر دل على أن تعلم السحر كفر، لأن السحر لا يتوصل إليه إلا بالشياطين، بعبادة من دون الله، بالذبح لهم من دون الله، بطاعتهم في ارتكاب كل القبائح والمعاصي. نسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث: لا يحل السحر إلا ساحر، والسحرة محرم اتيانهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. وكيف تكون الرقية الشرعية سماحة الشيخ؟ تكون بآية من القرآن وبالمعذور عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لما سحر اليهود النبي صلى الله عليه وسلم وعاذه الله من شرهم وأزال عنه تلك العقد الضالة، أنزل الله عليه قل أعوذ، سورة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فكان يتعوذ بهما ويعيذ بهما أولاد فاطمة الحسن والحسين، وقال أنزلت علي البارحة سورتين ما أنزل بمثلهما ما دعا داع بمثلهما ولا سأل سائل الله بمثلهما، فقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مع سورة الإخلاص قل هو الله أحد مع آية الكرسي وخاتم سورة البقرة، كلها أوراد وحصن حصين يقي الله بها العبد مكائد شياطين الإنس والجن. أحسن الله إليكم. هذه امرأة تسأل تقول: كنت في الحمل في الشهر التاسع حفظكم الله، وكنت كثيرة الحركة وأن أشيل بعض الأغراض الثقيلة في البيت وأكلف نفسي ما لا أطيق، مما حدث لي نزيف وخرج المولود متوفى، هل أنا آثمة في ذلك؟ كأنه يظهر من كلامك أنك تشعرين بأنك أخطأت، نعم، وحملت نفسك ما لا تطيق، فالذي يظهر أن تصومي شهرين كاملين متتابعين مع التوبة إلى الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: إذا صلى المسلم في جماعة ثم قضيت الصلاة وهو جالس في المسجد، أتى رجل لم يصلي معهم في الجماعة، فهل يجوز لي أو لهذا الرجل التصدق على من قدم للصلاة وأصلي معه جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد والناس قد صلوا قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه، لأن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وإن كانت الصلاة بارك الله فيكم مثل صلاة العصر حفظكم الله؟ أرجو اللامان لأن لا سبب. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر. هذا يسأل يقول: أخذت إجازة من العمل بدون راتب لشهر ذي الحجة، وآخر الشهر نزل لي الراتب، هل يجوز أن أخذ هذا الراتب علما بأنه سيتم خصمه من راتبي بعد الإجازة؟ ما دمت أخذت الإجازة خالية من الراتب تأخذ، خذ الراتب إذا جاءك من طريقه مشروع. أما هذا الذي واتفقت مع المصلحة التي أنت تعمل فيها على عدم على إسقاط مرتب فلا تأخذ. أحسن الله إليكم. لا تأخذ الطريق، خذ من الطريق الواضح. نعم بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول: أن هناك بعض النساء تكلمن علي بكلام لا يليق بي شرعا، فحاولت أن أرد عليهن فحصل شقاق وكلام فوق أن يطاق، فما هو توجيهكم في ذلك؟ هل أتكلم عليهن؟ هل أدعو عليهن؟ إلا أعرضي وكفي عنهن. ويقول الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول جل وعلا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال: وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذن فكفي وأعرضي عنهم، ولا تخوضي مع السفيه بسفهه ولا مع الجاهل بجهله، ترفعي عن هذه الدنايا. والله يقول: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته.